ليس من يحتار طوقا بطلا، انما من يتقي الله البطل. صدق الشرع ولا تركن الى رجل يرصد في الليل جحا. حارت الافكار في حكمه من حارت الافكار في حكمه من لا في قدرتي. نعم عدلوها قدرتي. نعم نعم. حارت الافكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وافنى من دول. جمع عدلوها فل من جمع فل من جمع. نعم فل من جمع وافنى من دول. اين نمرود وكنعان ومن ملك الارض وولى وعزل. اين عاد اين فرعون ومن رفع الاهرام من يسمع يخل. اين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن القلل. اين ارباب الهجاء اهل النوى اين اهل العلم والقوم الاول. سيعيد الله كلا منهم منهم كلا منهم وسيجدي فاعلا ما قد فعل. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ الا وصل. اظن اخذنا هذا البيت. ثم قال: ليس من يقطع طرقا بطلا. ليس من يقطع طرقا، اصله طرقا طرقا، لكن لاجل البيت حتى لا ينكسر البيت، لان اذا قلت طرقا صار البيت فيه زياده، فسكن الراء للضروره، سكن الراء للضروره. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. يقول ليس الذي يقطع الطرق والمفاوز والمسافات العظيمة، ليس هذا هو البطل. وقد مر معنا أن البطل الشجاع، وسمي بطل لأنه يبطل كيد خصمه، يبطل كيد خصمه يرده. وسمي بطل أيضا لأنه يبطل نفسه. يبطل كيف يبطل نفسه؟ ها يعرضها للموت من شجاعته، يهلكها، فسمي بطل. سمي بطل لأنه يعرض نفسه للهلاك. يقول المصنف: ليس من يقطع طرقا بطلا. والمراد بقطع الطرق يحتمل أمرين معنيين. المعنى الأول أن ليس البطل الذي يقطع الطريق ويأخذ الناس بقوته وشجاعته وجبروته، هذا ليس هو البطل الذي يعترض الناس في الطرقات ويأخذ ما معهم ويقتل بقوته، هذا ليس هو البطل. والمعنى الثاني: ليس البطل الذي يقطع المسافات الطويلة يكون بطلا، إنما البطل من يتق الله. لماذا؟ لأن الشجاعة الحقيقية أن تتغلب على هواك، هذا الشجاعة الحقيقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، يعني الشديد ما هو الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشجاع. الشجاع الذي يأخذ بنفسه ويأمرها وينهاها بما يرضي الله جل وعلا، هذا هو الشجاع. فيقف أمام شهوات النفس الكثيرة، ولها تجد من الناس من هو ها شجاع، ينطح الجموع، يقتل الناس، لا يخيفه أحد، صح ولا لا؟ لكن لا يكون شجاعا أمام السجارة. تقول بيع الدخان، نترك السجارة، قال والله ما أستطيع، وهو شجاع يضرب به المثل. إذن أين الشجاعة؟ هذا ليس ببطل، لأن البطل الذي ها يبطل جميع ما يعيقه عن الدار الآخرة التي لا نهاية لها، هذا هو البطل. وليس البطل الذي يمشي المسافات الطويلة. بعض الناس الآن إذا ركب السيارة طبلونها فوق 200 مش 200. قال أنا بطل، يفتخر أنه مش 200 مش 180. ما الذي فعلت؟ ليس لك فخر لا بصناعتها ولا بتصميمها، صح ولا لا؟ إنما هو ركب بها، ركب فيها وضغط برجله على هذا المسمار وهذا المكان وطارت السيارة. أي بطل هذا؟ إذا ليس البطل الذي يقطع المسافات أو الذي يسرع الناس، البطل الذي يقف أمام شهوات نفسه ويصرفها عنها، هذا هو البطل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. ثم قال صدق الشرع ولا تركن إلى، هذا هو الحقيقة، هو البطل الذي اتقى الله جل وعلا. والتقوى أعقبها رحمه الله بتصديق الشرع، صدق الشرع، والمراد بالشرع الشريعة، الإسلام، الدين، الملة، الكتاب، السنة، صدق ما ورد في الكتاب والسنة. فإنك إذا صدقت ما ورد في الكتاب والسنة استنار لك الطريق، وأعطيت فرقانا تميز به بين الحق والباطل. صدق الشرع ولا تركن إلى، لا تركن، لا تميل، لا تميل ولا تعتمد على هؤلاء الكذبة المنجمين الذين يرقبون النجوم ويخبرونك بما سيكون لك ويخبرونك بحظك وما سيحصل لك. هؤلاء كذبة، قد يصدقون بكلمة واحدة أخذها الجني من الملائكة ثم قذفها في سمع الساحر وأخبر بها الساحر، لكن كم سيكذب معها؟ فيقول صدق الشرع، خذ ما في الكتاب والسنة، واحذر أن تميل أو تركن أو تصدق أو يكون عندك عاطفة بقول هذا المنجم وهذا الكاهن الذي يرقب النجوم. أي علم من هذا؟ أي خبر عن أمور الغيب؟ ضحك في عقول الناس. ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل، رجل يرصد يترقب نجم زحل، كوكب من الكواكب، ومراد المصنف ليس نجم زحل، لا، جميع الكواكب، جميع من يتعلم علم النجوم ليبني عليه الآثار الكونية القدرية في الأرض، هذا لا علاقة له بالنجوم، وليس للأشياء الفلكية سبب في الحوادث الأرضية ولا علاقة لها. فهذا الرجل، هذا المنجم يرقب هذا النجم اللي زحل، وزحل أحد النجوم الكبار، السيارة، النجوم السبعة، صح ولا لا؟ وأظن مرة معنا بيت في النجوم السبعة، من يذكره؟ بيت نظم العلماء في السيارة، نجوم السيارة السبعة، زحل، زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار، كم هذه؟ زحل اشترى، يعني المشتري اشترى مريخه، يعني المريخ، من الشمس، من شمسه، فتزاهرت كوكب الزهرة بعطارد، كوكب العطارد، وأيضا القمر، هذه الكواكب السبعة السيارة. فهم يرقبون هذه الكواكب ليبنون عليها أمور تحدث في الأرض. فهو يقول أعرض عن هذا، لا تركن إليه ولا تصدقه، فإنه كذب ودجل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وماذا عندهم من علم الغيب؟ ويشبه علم الكواكب الذي يضحكون على الناس به، يشبه الآن الأبراج، الآن يقولون جرب حظك في الأبراج، برج العقرب وبرج الجدي وغيره، أي شيء عند هذه الأبراج. فمن ولد مثلا في برج الجدي يتفائلون ما شاء الله يحصل الخير هذا. ومن العادات التي سمعت بها وأظنكم سمعت بها، بعض الناس إذا ولد له مولود يقطع السر، يقطع سرته، يضع هذا السر المقطوع في المكان الذي يريد الولد يكون من أهله. فإذا أراد الولد يكون مطوع ولا شيخ ولا عالم، وين يضعهم؟ يضع في المسجد. خرافات. طيب أراد أن يكون مثلا طبيبا دكتورا إلى آخره، أين يضعه؟ في المستشفى. خرافات. لا تصدق هؤلاء القوم إذا كنت تؤمن بالشرع. ولهذا يقول المصنف، يقول صدق الشرع. أما الشخص الذي يميل إلى هؤلاء فهو يكذب الشرع ولو قال أنه صدق، ليس بصادق. والغالب أن الإنسان ما يظهر ابتلاءه وامتحانه إلا إذا ابتلي بنوع من المرض. بالعكس، يعني صار أي شخص يضحك عليه. يعني أنا رأيت مقطع فيديو في الجوال، شخص يخرج الشحوم من البطن بدون شيء، يضع له علبة قارورة تخرج الشحوم. يعني وصل الحد إلى أن يضحك على عقولنا. الله عز وجل لما خلقنا خلق معنا عقول، هذه العقول تعيش بالفطرة، ما تخالف الفطرة. أي شيء يخالف الفطرة لا يمكن أن يصدق، مستحيل أن يصدق. شخص يأخذ الحديدة يضعها في عينه، ايش يسوي؟ ها، يلف الحديدة، هذا ليس بصحيح. هل إذا كانت الحديدة كالحرير هذا شيء آخر. يأخذ الصيخ البناء تبنى به جسور البيوت ويضعه في عينه، والآخر يضعه في عينه ثم يلوي الصيخ. ومع هذا بعض الناس يقول ما شاء الله والله هذا جيد. أي جيد؟ نحن عندنا عقول. الصيخ لا يمكن يخترق اللحم، ما نصدقه أبدا. لكن أشياء أخرى تعتمد على القوة والنشاط، هذا ممكن وارد. ولهذا يقول أعرض عن هؤلاء الذين يتعلقون في علم النجوم، مع أن علم النجوم انقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير هذا جائز. علم التسيير يعني يتعلم من سير النجوم معرفة الأزمنة والأوقات، هذا جائز. علم التأثير هذا محرم، لا يجوز. يتعلم النجوم على النجوم تؤثر فيما يحدث في الأرض، هذا محرم ولا يجوز. ولهذا خلق الله النجوم لثلاث، ما عداها لا يجوز. خلقها زينة للسماء، رجوما للشياطين، علامات يهتدى بها، يهتدى بها، تعرف جهة الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، تعرف الصيف من الشتاء من الحر من البرد، الربيع الوسم الأمطار إلى آخره، هذا معلوم. وما عدا ذلك فإنه محرم ولا يجوز. ومن رام غير هذه الأمور الثلاثة فقد رام ما ليس له بعلم ولا يجوز له ذلك. إذن يقول المصنف ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل، هو يريد مثال زحل، يعني أي شخص يرصد النجوم ويخبرك ما يحدث، هذا لا تركن إليه ولا تصدقه. ثم قال حارت الأفكار في قدرة من، الأمور التي تحدث بالكون والمخلوقات العظيمة هذه تحير العقول، فكيف يصدق بها كاهن أو يخبرنا بالمستقبل؟ حارة الأفكار في قدرة من، الأفكار العقول تحار في قدرة الله جل وعلا، تحار. لكنه ليس محال، يعني العقل يحار في هذه الأمور لكن ليس محال، تصدق. ولهذا ما نقول هناك، ما نقول أشياء مستحيلة على العقل أبدا، هي ليست مستحيلة لكن يحار العقل فيها، يحار العقل. والله عز وجل على كل شيء قدير، فالعقل يحار ويندهش وهو يفكر في قدرة الله جل وعلا. انظر إلى السماء، ما عظم هذه السماء، ما ثقلها، لا يحاط بطرفها، لا يحاط بأطرافها. ومسيرة السماء الواحدة 500 عام سمكها 500 عام، والسماء الأخرى بينها وبين السماء الثانية 500 عام، وسمك السماء الثانية 500 عام، وهكذا كما ورد. لماذا ما تسقط على الأرض السماء وهي ثقيلة عظيمة؟ ما تسقط على الأرض قبة على الأرض بدون أعمدة؟ ما تسقط. البعض قال إن السماء لها أعمدة، لكن ما ترى. خلق السماوات بغير عمد ترونها. يقول بعض العلماء السماء الآن مخلوقة بلا عمد، قبة، وهذه قدرة، آية عظيمة من آيات الله جل وعلا. ومنهم من قال لها عمد لكن لا نراها، وهذه أيضا أعظم آية. بعض الناس يقول خلاص إذا كان لها عمد، نعم بدون عمد آية عظيمة، لكن ما دام لها عمد الأمر سهل. لا لا، بل إذا كانت السماء لها عمد ولا نراها هي أعظم من كونها بلا عمد، لأن الآن السماء تقوم على أعمدة لا نراها، لا نصطدم بها، لا تصطدم بها الطيور ولا الطائرات ولا السيارات ولا الإبل ولا من برجله ولا من بالهواء. أين الأعمدة؟ والسماء على الأعمدة. إذن السماء آية عظيمة، سواء لها أعمدة على أعمدة أو بدون أعمدة. إذن العقول تحار بهذه القدرة العظيمة. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا، حارت في قدرة الذي هدانا لطرقنا التي فيها الخير. ومعنى هدانا يعني دلنا. وآيات الله جل وعلا عظيمة في السماوات، في الأرض، في نفسك أنت، أنت في نفسك. العين يا إخوة، العين وحدها كم فيها؟ المتخصصون في طب العيون أقسام، أليس كذلك؟ هذا متخصص في العين من الخارج، وهذا من الداخل، هذا في العروق، هذا في العدسة. آيات عظيمة. الرأس كم فيه من العروق والشعيرات والمخ، الأمعاء. على كل حال هي آيات عظيمة في الإنسان وفي الكون، تحار فيها العقول. هي قدرة من هدانا طرقنا، هدانا عن طريق إنزال الكتب وبعث الرسل. فلم يتركنا الله جل وعلا هملا، لم يرينا جل وعلا الآيات العظيمة وبديع خلقه وصنعه، لم يرينا هذه الآيات، ولا يدلنا ولا يرسل لنا الرسل ولا ينزل لنا الكتب أبدا، بل أرسل لنا رسل وأنزل إلينا كتب لأجل الدلالة للهداية للسبل التي فيها طريق الفلاح والرشاد. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. قد هدانا سبلنا جمع سبيل، أصله سبلنا، لكن يسكن الباء لأجل البيت. عز وجل، عز مأخوذ من العزة، فهو الذي له العزة جل وعلا. وعزة الله جل وعلا كم نوع؟ كم قسم؟ قسم 3 أقسام. القسم الأول عزة القهر، الثاني عزة القدر، الثالث عزة الامتناع. الامتناع يعني ما حد يستطيع أن يتوصل إلى الله جل وعلا بأذى، فهو ممتنع بنفسه جل وعلا. وله القهر، العظمة والجبروت، وله القدر، التعظيم والتقديس والمكانة جل وعلا. عز وجل من الجلال والعظمة. كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. تفكر في مخلوقات الله العظيمة وانظر أن الله عز وجل هداك. تفكرت المخلوقات، علمت أن الله هداك، ما ترك همل، اعلم أنك آخر شيء ستموت. وإذا كان النهاية الموت، هل يغفل الإنسان عن هذا المكان؟ أبدا. نحن نسير الآن في طريق سينقطع، ونشتغل فيه، نشتغل في هذا الطريق، نصلحه ونعتني به ونراقبه ونبذل له الأموال والأوقات والأزمنة، وأخيرا سينقطع. والموضع الذي لا انقطاع له نغفل عنه. ولهذا يقول العلماء الحياة سلم للآخرة، الحياة سلم للآخرة، تصعد عليه الآخرة، صح ولا لا؟ طيب، من الناس من اشتغل بهذا السلم، ما صعد عليه، اشتغل به، يضبطه، يزينه، ينظر إليه يقويه يتفكر به كل حياته في هذا السلم ولم يصعد. إذن انشغل في الحياة عن الآخرة. والآخر لم ينشغل بالسلم، قال ما دام السلم وسيلة إلى الصعود سأصعد وانت القضية، فوصل إلى الجنة. إذن تذكر هذا الموت الذي سيصرع كل إنسان. كتب الموت على الخلق فكم كتب، قدر وانتهى لا محالة، لن يتقدم الإنسان ولا يتأخر. والموت هو مفارقة الروح الجسد، يعني مفارقة الروح الجسد كتب على الإنسان، وإلا الروح ها ما تموت، الروح ما تموت، تنتقل ها من الدنيا إلى الآخرة. لكن إذا فارقت الروح البدن يسمى موت. كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول، كم فل من جمع، كم هزم جموع، فرقهم كسرهم جموع عظيمة، فرقها الموت لم يبقى منها أحد. وأفنى من دول قضى عليها أهلكها، ما بقيت، فنيت. دول جمع دولة، سميت دولة دول لأنها تتداول، يأخذها ناس ثم ينتهون ويأتي غيرهم يداولها الله بين هذا وهذا. كم دول ذهبت، آلاف السنين من آدم، بل قد تكون ملايين السنين. أين ذهبوا؟ فراعنة، لكاسرة، قياصرة، الجبابرة، دول عاد، ثمود، أين ذهبوا كما سيذكر المصنف. كتب الموت على الخلق فكم أفنى فل من جمع وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين هؤلاء؟ أين نمرود الذي ناظر موسى؟ أين هو؟ أفناه الموت وهو يناظر موسى لمكانته وقوته وجبروته، ليس بالسهل نمرود، انتهى. وكنعان أبوه، أبو نمرود، أين هو؟ ذهب. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض، الذين ملكوا الأرض، أين ذهبوا؟ وولى وعزل. ملك الأرض صار له الملك، يولي هذا ويعزل هذا، لا يستطيع أحد أن يتدخل في تصرفه، يولي من شاء أو يعزل، أين هو؟ أين ذهب؟ هل استعلان أن يولي ويعزل؟ انتهى، لم يبقى منهم أحد. أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل؟ أين عاد؟ عاد الأولى وعاد الثانية، أين هم؟ وأين ثمود؟ وأين فرعون؟ ومن رفع الأهرام؟ أين الذي رفع الأهرام العظيمة التي في مصر والأهرام الأخرى في غيرها؟ أين ذهبوا؟ أفناهم الموت. رفع الأهرام من يسمع يخل، من يسمع يخل، يعني من يسمع هذه الأخبار يظن أن ما يسمعه حق وأنه لا وأنهم لا قيمة لهم وليسوا لهم في الدنيا وزن، لأنهم ذهبوا ولم يبقوا. فتخيل هذا، تخيل هذه الأخبار، تدبرها العاقل، تدبر، يعني عاشوا ليالي كما عشنا نحن، لكن لا يعرف الإنسان قيمة الحياة إلا إذا فارقها، عرف قيمة الحياة. ولهذا تمنى الرجعة، يقول ربي ارجعوا، لأن الآن عرف قيمة الحياة. أما ما دام أنه يعيش في الحياة فإنه لا يحس بقيمة الحياة، يحس أنه يعيش حياة عادية فقط، لم ينظر إلى الآخرة نظر المتعقل المتدبر الذي يعلم أن الآخرة هي داره وليست هذه هي داره. فإن من ذهب إلى الآخرة يجاور رب العالمين، أما من هو في الدنيا فإنه يجاور الأعداء والأنجاس والحوام وغيرها، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، مات ولده فتمثل بهذه القصيدة يرثي ولده ويبكي عليه، وقال من جملة ما قال جاورت أعدائي، أولها يقول حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، جبلت على كدر وأنت تريدها صفا من الأقدار والأكدار. إلى أن قال جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يقال أنه رؤي في المنام بعدما مات، وقيل له ماذا صنع الله بك؟ قال أدخلني الجنة. قيل بأي شيء أدخلك الجنة؟ قال بهذا البيت، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل فلم تغني القلل. أين من شادوا شيدوا القصور العظيمة وبنوها، هلك الكل، كلهم هلكوا، ذهبوا، فنوا، زالوا، هلك الكل فلم تغني القلل. القلل جمع قله، البيوت العظيمه، يعني ما اغنت عنهم قصورهم العظيمه، ما اغنى عنهم ملكهم، ما اغنى عنهم جبروتهم، ما اغنى عنهم هذه الاهرام التي بنوها، ذهبوا، ذهبوا، ماتوا. اين ارباب الحجى اهل النهى؟ لما ذكر الجبابره والكفره الملحدين هؤلاء الذين هلكوا، ذكر ان الموت لا يقتصر على هؤلاء الجبابرة والكفرة، لا، الموت يأخذ حتى العلماء، حتى الصحابة، حتى الصالحين، يأخذهم الموت. لكن شتان بين موت هذا وهذا. قال أين أرباب الحجة أهل النهى، أين أرباب العقول، أصحاب العقول وأهل الحلم والمعرفة، أين ذهبوا؟ أين أرباب الحجة أهل النهى، أين أهل العلم، أين الصحابة، أين الصحابة، أين التابعون، أين الأئمة؟ ذهبوا، ماتوا، لم يبقى منهم أحد. لكن هؤلاء بقي ذكرهم، بقيت آثارهم. أما غيرهم فلم يبقى لهم من الذكر الحسن ما ينتفعون به، بل كل من ذكرهم سبهم وشتمهم، وعلم أنهم انتقلوا من دار الحياة إلى دار الخزي. أما أهل العلم فإنهم انتقلوا إلى جوار رب العالمين. قال أين أرباب الحجة أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول الذين قبل أهل العلم، أهل العلم الأوائل من آدم إلى وقتنا هذا، أين هم؟ سيعيد الله كلا منهم، سيبعث الله فرعون والنمرود ها وعاد ثمود، سيبعثهم وأبو بكر وعمر وأحمد ومالك والشافعي، كل هؤلاء سيبعثون، سيبعث فرعون وأبو بكر النمرود وعمر والصحابة والتابعون والجبابة، الجميع سيبعثون، لكن الفرق في النتيجة، الفرق في النتيجة. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. هذه النقطة التي ينبغي أن نهتم لها وأن ندور حولها وأن نتذكرها، أنه سيجزى كل فاعل من الكفار ومن المؤمنين، من العلماء وأهل العقول ومن الجبابرة والقياصرة، كل منهم سيجزى ما قد فعل. فمن فعل الحسنة جزاؤه الجنة، ومن فعل السيئة جزاؤه النار. ثم بعد ذلك سيتكلم الشيخ بعد ذلك على المراد من هذه المنظومة، وهو طلب العلم والأداب إلى آخره، صلى الله وسلم على نبينا محمد.